حصريا على موقع djkimo.com. ونسيوا خير في يوم وليل، أنا وحدتي مكتفي بيها، أصحابي دي منفض ليها، ياللي عملته معايا ما غلط الصدي ما ننسيها. طب يلا مع ألف سلامة، وأكيد في غيركو كتير ياما، أصل انتو مش آخر قطعة بس أنا يد آخر خامة، زعلان وعامل إني بخير، أنا شلت منكو يا خلقي كتير، ده لو جبل ده ما كانش شي حسدوني على وحدتي باي، جعانين وعاملين فيها بشاوات، ضهر بعض يقولوا حكايات، عايشين عوانطة وفي اشتغالات، بيني وبينكم فرق كبير، يا خسارة كنت بقول صاحبي، ولا مرة جالي بينصحني، طول عمره عينه كارها للخير، ولا مرة بص المصلحة، في زمن المصالح على خسيس، يدكو مال في أساسه رخيص، الغالي غالي وده عالي يفضل عنكو بعيد، الصفقة هنا بتقول يا دمار، البابا ده لعنت العمار، عم المجال ولا اي حوار خالص مع اي حكاية، ارض البلبسة انت حرية، ارض الاصول والاشجية، فلو دخلت اسمع ليا غريب عندنا صورة، يا رخيصة فوق انا مش شايفك، بتكسف اما بقول عارفك، اللي زيك مالها مفيش امان، ده طريق مليان وكله لابس وش شطار، كله من الغادر عطشان، بس الحقيقة دي مسيرها تبان، اللي افترى وعاش لو يدرى ده مسيره يجي في يوم ينباع، وده ذنبي اني عشرت طباع، بتشوفني في الضيقة بترجع، الفراق مكتوب علينا واللي فارق كان مفارق، والنصيب فرق ايدينا، الحبيب من غير وراي النصيب خلى نسيبك، امشي يلا انا مش حبيبي، اللي ساب زي اللي مات، كنت بياعة وداعية، ايوه انا اللي معلي سعرك، والبضاعة كتير وبالة، الشيطان هو اللي سجني، وقتي وانا وسط الزبالة، والمراية انا بشكي همي، ماشي متغمي وبغني، لسه عايش بس جوا، ميت انا سايح في الدم، الشمال طول عمره مغري، بس رادنا بالحلال، جايلك انا سالك ودغري، ببالي كلام عيال بدوي وبلد اسمع ليا، مش دعمة فيها عارف اسمي، ومش شايف فيها اشجية، مش لاقي حد يكون خصم، الاسد واقف بطوله، والكلاب بيسقفوله، الكلام يفضل كلام، ما تسيبوا اللي يقول يقولوا، قام العز فينا، يحضر الرزق في قدمنا، والله ما بنسعف مشاكل، بس واحدة قم بجيش، عمرنا مع الحق ساكن، عيني ما بتغمض شيلي، العن تلعمر يا دولة، ده في مجاله هو الزعيم، حد فيكم جاي في جولة، سنه حامية ناس غشيم، الفخامة اسلام سمير، والزعيم خالد أخي طب أحمد سمير، والبشرية بتشهد لي، شاب مسمع لي طالع، جوا عافية تقول مصارع، العنت العمر بيوعي، بيقول لا مفيش غيري طالع، الصفقة هنا بتقول يا دمار، البابا ده العنت العمار، عم المجال ولا حصريا على موقع djkimo.com.